إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة في الله مجلسنا الثالث من مجالس هذه الدورة العلمية المباركة في مركز الإمام الألباني رحمه الله من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. ولا نزال في كتاب المواريث. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. عالت من العول، والعول هو زيادة في السهام بحيث استوعبت وزادت عن أصل القسمة. ويتبع ذلك من باب ضبط الحقوق نقص في الأنصبة بحسب النصيب من حيث النسبة والتناسب. يعني سيأتينا أمثلة طبعا إذا نظرنا إلى صورة ثلاثة ورثة: واحد الشرع يقول له النصف، والثاني يقول له النصف، والثالث يقول له الثلث. الآن الواحد الصحيح كم جزء؟ نصفان. عندنا الآن ثلث زائد. طيب كيف نأخذ؟ نأخذ منهم بحسب النسب، نأخذ منهم بحسب النسب، ونعطيهم أقل مما فرضه الشرع، كل بما يساوي، كل بما يساوي نصيبه. لذلك قال: عالت بقدر فروضهم. يعني كما أنه يأخذ النصف يأخذ نصفه، يأخذ الثلث يأخذ نصفه، يعني السدس، وهكذا حتى تكون القسمة واحدا صحيحا، يعني تكون القسمة إلى عشرة. فننظر ماذا نأخذ من كل واحد ونرد عليه بمقدار ما تتساوى النسب في الأخذ والعطاء، وستأتينا على ذلك أمثلة إن شاء الله تعالى. هنا كلمة للشيخ بن جبرين، وأنا اليوم سأقرأ من شرحه لأن التفاصيل الحسابية يعني الحقيقة كثيرة. يقول الشيخ رحمه الله: العول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. زيادة كما قلنا بسبب استيعاب السهام للمال، ونقص في الأنصبة يعني ننقص بمقدار أو ننقص مقدار تلك الزيادة حتى تكون القسمة على الواحد الصحيح أو عشرة من عشرة. قال: وسببه أن الفروض قد تكثر وكلهم وارثون، كما ذكرنا نصف ونصف وثلاث وكلهم وارثون، ماذا نفعل؟ الواحد الصحيح ليس فيه نصف ونصف وثلث. قال ولا يسقط بعضهم بعضا، يعني وجود واحد لا يحجم الآخر، الثلاثة مستحقون. قال فتعول المسألة، بمعنى هو يقول يدخل عليهم النقص كلهم، يدخل عليهم النقص كلهم. طبعا يدخل عليهم النقص كيف؟ بحسب النسب، كما قلنا نسبة وتناسبا. يضرب أمثلة، يقول مثلا لو كان عندنا أختان شقيقتان لهما الثلثان، أختان شقيقتان لهما الثلثان، وزوج له النصف، وأم لها السدس، فتعول المسألة إلى ثمانية. كيف؟ يشرح. قال يعني الأختين لهما الثلثان، يعني أربعة، طبعا أربعة من ست، لأن رقم الست من العول هو أقل ما يمكن وجوده في أصول المسائل. وسيأتينا الآن كلمة جميلة جدا للعلامة العمراني الفقيه الشافعي الكبير في كتابه البيان، وهو من أجود كتب الفقه الشافعي القديمة، وحتى إن الإمام ابن القيم رحمه الله أشار إلى كتابه في ألفيته، عفوا في نونيته، وهي حوالي 6000 بيت في نونيته في العقيدة، لأهمية هذا الكتاب. إذن أربعة من ست، والزوج له النصف، ثلاثة من ست، هذه سبعة، أربعة زائد ثلاث تساوي سبعة، والأم لها السدس واحد، هو يقول واحد، طبعا واحد من ست، كم يصبح المجموع؟ وهذه ثمانية، أربعة زائد ثلاث زائد واحد يساوي ثمانية. ماذا نفعل في هذه الثمانية؟ نأخذ منهم بقدر هذه الثمانية حصص بحسب قيمة نصيب كل إنسان، حتى نرجع إلى الواحد الصحيح أو العشرة من عشرة. نعم، يقول فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم، طبعا عندما نقول أخت لغير أم يعني شقيقة أو لأب، شقيقة أو لأب، فأصلها ستة. لماذا قلنا أصلها ستة؟ لأن عدد الستة هو أقل ما يكون فيه العول. ماذا يقول العلامة العمراني؟ يقول أصول حساب الفرائض سبعة، الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربعة وعشرون، فأربعة من هذه الأصول لا تعول قط، وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية. طبعا لا تعول قط، لماذا؟ لأنها تكون منضبطة، تكون منضبطة. قال وثلاثة من هذه الأصول تعول، وهي الستة، إذن أقل شيء ستة، والاثنى عشر والأربعة وعشرون. فأما أصل الستة فإنه يعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة بحسب أيضا الفرائض المقدرة، كما قلنا إذا كان نصف ونصف ونصف، الآن واحد ونصف أو نصف ونصف وثلث، واحد وثلث، والقسمة على واحد، القسمة على واحد، أو القسمة عشرة من عشرة، فأين من أين سنأتي بالثلث الزائد؟ هل نأخذه من الطرفين؟ الجواب لا، نأخذه من الثلاثة، كل بحسبه، كل من حيث النسبة والتناسب. قال فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية، كيف؟ يقول الشيخ رحمه الله: فأصلها ستة لأن فيها نصفا ونصفا وثلثا. الزوج له النصف، والأم لها النصف، والأخت لغير أم لها الثلث. أصل هذا ستة لأنه أقل قدر فيما يعول. نصف الستة ثلاثة، نصف الستة ثلاثة، من هنا نستخرج العول. ونصف الستة الأخرى ثلاثة، وثلث الستة اثنان، فعالت إلى ثمانية. ثلاث زائد ثلاث زائد اثنين يساوي ثمانية. هذه المسألة على هذا التقسيم عليها أكثر علماء الفرائض، وإن كان قد وقع فيها خلاف بين الصحابة، أفتى بها عمر رضي الله عنه وخالفه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولا نريد أن ندخل في يعني وجوه الترجيح والأدلة والوجوه، وكان الحقيقة إنكار ابن عباس كما في الرواية شديدا نوعا ما، ولفظه حادا، ورضي الله عن الصحابة جميعا. ثم قال: فإن كان لهم أخ لأم فكذلك. الآن هذا الأخ لأم إضافة على الصورة السابقة، ليس تعديلا وإنما هو إضافة. يعني عندنا زوج وأم وأخت لغير أم وأخ لأم، يعني المجموعة كلها يضاف إليها أخ لأم. يقول الشيخ: يعني صار عندنا زوج وأم وأخت لغير أم وأخ لأم. لما نقول أخت لغير أم أو أخ لأم، قلنا المقصود شقيق أو لأب، لأنهما أعلى المراتب والدرجات. فيكون للأم سدس، لأن الأخ لأم مع الأخت لغير أم حجبا الأم إلى سدس. طبعا هنا حجب غير كامل، فأسقط جزءا من حصتها أو حقها، فأصبح عندنا نصفان: نصف للأخت لغير أم ونصف للزوج، وسدسان: سدس للأم وسدس للأخ لأم، فعالت إلى ثمانية. نفس الصورة ما تغيرت، وإنما انضم واحد إليهما فأسقط أو فأنقص حقا لآخر. طبعا من باب الفائدة السريعة، أنقص لغة رديئة، وإنما نقول نقص، نقص فعل متعد وفعل لازم. نقول نقص الماء من البئر، ونقول نقص الرجل الماء من البئر، فهي لازم ومتعد. ثم قال: فإن كانوا اثنين عالت لتسعة. فإن كانوا اثنين، يعني الآن عندنا، يقول الشيخ يشرح، صار عندنا زوج وأم وأخت لغير أم، هذه أول صورة، أول صورة. ثم كما قلنا أضفنا أخا لأم، والآن أضفنا أخوين لأم. يقول: فإن كانوا اثنين عالت لتسعة. يقول: يعني صار عندنا زوج وأم وأخت لغير أم وأخوين لأم، فيكون للزوج النصف، وللأخت لغير الأم النصف، وللأم السدس، وللأخوين للأم، وللأخوين لأم الثلث. للأخوين لأم الثلث، يعني كل واحد كام؟ سدس. كل واحد كام؟ سدس. قال: فتعول إلى تسعة بسبب الإضافة. الإضافة واحد، أضفنا له واحدا، فزدنا من ثمانية إلى تسعة. قال: فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة. صار النقص مقسوما على 10. يقول يعني صار عندنا زوج وأم وأختان، طبعا هنا في النسخة وأختين، التوجيه اللغوي أختان، صار عندنا زوج وأم وأختان لغير أم، فيكون للزوج النصف وللأم النصف وللأختين الشقيقتين لغير أم الثلثان، فتعول إلى 10. أيضا هذه 10 مقسمة بحسب الأعداد، كلما تكثر الأعداد كلما يكثر ما يقابلها من العول، حتى يصح التقسيم في النهاية على 1 صحيح أو 10 من 10. قوله وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من 12 إلى 13، زادت أيضا لزيادة الأنصبة المقدرة، بنتان وأم وزوج كلهم ورثة وأنصبة مقدرة. يقول لأن البنتين لهم الثلثان، الثلثان 8، 8 من كم؟ من 10، والأم لها السدس 2، 8 و2 هذه 10، والزوج له الربع، الربع 3، 3 زائد 10 يساوي 13. يقول عالت إلى 13. طبعا 13 و14 إلى 19 مبنية على فتح الجزئين، كيفما كان وجودها في الجملة الإعرابية لابد من فتح الجزئين وجوبا. أقول مررت بثلاثة عشر رجلا، رأيت 13 رجلا، جاء 13 رجلا، لا نقول جاء 13 رجلا، أو رأيت مررت بثلاثة، لا، هذه مبنية على فتح الجزئين من 13 إلى 19، لا يتغير موقعها الإعرابي، لا يتغير ضبطها بتغير موقعها الإعرابي. قوله فإن كان معهم أب، يعني بنتان وأم وزوج وأب، عالت إلى 15، من 13 إلى 15 بسبب إضافة الأب على القسمة الأولى. يعني يقول صار عندنا بنتان وأم وزوج وأب، فيكون للبنتين الثلثان وللأم السدس وللزوج الربع وللأب أيضا السدس. الأب مثل الأم، الأب مثل الأم. فإن كان ليس عندنا أب ولا بنات، ولكن عندنا أختان شقيقتان لهما الثلثان، والثلثان تساوي 8، وأختان من الأم لهما الثلث، نصف الثلثين كم؟ ثلث، الثلثان 8، إذن الثلث 4، هذه 12، 8 و4 12، والزوج له الربع 3، هذه 15، وأم لها السدس 2، هذه 17. طبعا هذه صورة يعني كما يقال معدلة ومضاف عليها ومتغيرة عن الصورة التي شرحها أو ذكرها الماتن في قوله فإن كان معهم أب عالت إلى 15، ذكرها ثم قال ولكن عندنا أختان، يعني ذكر صورة إضافية أوصلها إلى 17. ثم قال فإن خلف زوجتين، خلف زوجتين يعني مات عن زوجتين، وأختين لأم وأختين لغيرها، يعني لغير أم بمعنى شقائق أو لأب، وأم طبعا أو جدة، الأم والجدة يأخذان نفس الحكم، طبعا وجود الأم يحجب الجدة، فإذا لم تكن ثمة أم فالنصيب يذهب إلى الجدة. قال إلى 17. هذه يبدو أن الشيخ رحمه الله لم يشرحها وفاته شرحها، لكن من حيث القسمة الزوجة لها الربع ويساوي 3، والأخت الشقيقة ومعها أختها تشتركان في الثلثين، كل واحدة لها 4 و4، والأخت لأم وأخت لأم أخرى تشتركان في الثلث أيضا 2+2، والأم لها السدس يساوي 2. عندنا العدد يصبح كم؟ 17. 17 الزوجة ربعها يساوي 3، والأخت الشقيقة معها أختها اشتراكهما في الثلثين يساوي 8، والأختان لأم تشتركان في الثلث كل منهما لها 2 فتكون 4، والأخت لأم 2 عفوا ذكرناها، الأم سدس 2 فيكون مجموع 17. قال فإن كان أبواني وابنتاني وزوجة عالت من 24 إلى 27 وتسمى المنبرية. طبعا هنالك مسائل في باب المواريث لها أسماء ولها ألقاب، بعضها أسماء للمعنى الإيجابي أو ألقاب للمعنى الإيجابي، وبعضها ألقاب يعني تشير إلى معنى سلبي. مثلا المسألة الأكدرية، المسألة الأكدرية اختلفوا ابتداء، اختلفوا لماذا سميت الأكدرية. بعضهم قال أكدرية لأنها كدرة صعبة عسرة غير متفق عليها، بعضهم قال نسبة إلى امرأة اسمها كذا، فلا يوجد شيء صريح وواضح في مثل هذه المسائل. وكتب بعض الباحثين العصريين كتابا كاملا في مسائل المواريث ذوات الألقاب، أتى بالمسائل الملقبة وذكرها مفصلة. قال وتسمى المنبرية يعني المسألة المنبرية. إيش السبب؟ يقول الشيخ قالوا إن عليا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال صار الثمن 9 واستمر في خطوته. يعني هو عنده المسائل محفوظة رضي الله عنه، وبالتالي أجابه على المنبر، لم يمهل السائل ولم يجعله ينتظر، ثم وقف هنيهة فأجاب واستمر في الخطاب. وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، ورواه الإمام البيهقي وغيرهما رحمهم الله تعالى جميعا. قال وصورة ذلك المسألة المنبرية، عندنا بنتان وأبوان وزوجة. هو يقول المؤلف ماذا يقول ابتداء قبل الشرح؟ فإن كان أبوان وابنتان وزوجة، إذن هذه صورتها. يقول الشيخ الجبرين في شرحه إبهاج المؤمنين شرح منهج السالكين، يقول وصورة ذلك عندنا بنتان وأبوان وزوجة، فالبنتان لهما الثلثان 16، والأبوان لهما الثلث سدس وسدس 8، فاستغرق المال 2/3، فاستغرق المال 2/3، 8 و16 يعني الثلثين والثلث تساوي من حيث القسمة 8 و16 24، لا شيء يبقى للزوجة. طيب هل هذا عدل؟ هذا ليس عدلا. إذن كيف نحصل للزوجة حقها؟ بالعول، بإنقاص جزء من النصيب بمقدار النسبة والتناسب، وحتى يبقى للزوجة أيضا مقدار نصيبها منقوصا، لا تأخذ النصيب كاملا أيضا على حساب الآخرين، تأخذ النصيب نسبة وتناسبا بحيث يكون كل قد أخذ بالعدل ما يستحقه من غير جور ولا ظلم، وحاشا لله في هذا وغيره. قال: فتعول لها المسألة تعول بالثمن، فيصير الثمن تسعا. أنا قلت في البداية تسعا، إنما هي تسعا لأن الكلام في الأجزاء، أجزاء الواحد نصف ثلث ربع ثمن تسع، فيصير الثمن تسعة تسعا، فتصير إلى 27، فتصير إلى 27. هذه هي الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وفصل شرحها الشيخ رحمة الله عليه في شرحه. ثم قال: وإذا كانت الفروض أقل من المسألة، وإذا كانت الفروض أقل من المسألة، يعني صورة العول زائدة، هنا صورة الزيادة نقص، يعني عندنا أقسام وأشخاص وأنصبة، نظرنا فإذا الفروض أقل من المسألة عندنا زيادة، زاد المال، مع أن هذا أخذ حقه وهذا أخذ حقه وهذا أخذ حقه. يقول: وإذا كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب، أقرب رجل ذكر، أولى رجل ذكر، رد الفاضل. إيش يعني الفاضل؟ الزائد. كلمة فاضل إلى الآن تستعمل، هذا هذه فضلة أو هذا أمر فاضل عن حاجتي، حتى في اللهجة العامية تستعمل. رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. نستطيع هنا أن نستعمل القاعدة الفقهية ولو في غير مكانها، الغنم بالغرم، كما أننا انتقصنا من حقوقهم لضبط الحقوق كاملة، فإننا هنا نزيد على قدر حقوقهم، فيكون الذي مثلا ثلث نعطيه ثلث وزيادة بحسبها، طبعا بحسب الحسبة الرياضية كما قلنا من حيث النسبة والتناسب. يقول الشيخ رحمه الله شارحا: بعدما ذكر هذه الفروض وما يعول منها، ذكر بعد ذلك ضد العول، يعني عكس العول، العول نقصان هنا زيادة، الذي هو الرد. طبعا في المصطلح الفرائضي يسمونه الرد، يسمونه الرد، يعني رد الزائد على أصحاب الفروض المقدرة، فهو زيادة في الأنصبة ونقص في السهام. العول إيش تعريفه؟ عكس هذا تماما، نقص في الأنصبة وزيادة في السهام. قال: ويكون الرد إذا كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن هنالك عاصب. طيب إذا كان هنالك عاصب يأخذ الزيادة، لأنه لأولى رجل ذكر، فما بقي فلأولى رجل ذكر، والصورة المفترضة عدم وجود العاصب. قال: فإن الباقي يرد على أصحاب الفروض كل واحد بقدر فرضه، هذا هو الرد، الرد عكس العول. طبعا شرح أمثلة كثيرة في الحقيقة، ثم وصل إلى النقطة الأخرى. قال: فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات، عدم يعني ليس لم يكونوا موجودين، لا يوجد عندنا فروض ولا يوجد عندنا عصبات، يعني كما يقال في اللهجة العامية مقطوع من شجرة، لا يوجد أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات، يعني القرابة الباقية بعيدة، ولا يوجد قرابة مباشرة، أب أم ولد لا يوجد ولا زوج. قال: ورث ذوو الأرحام أو ورث ذوو الأرحام. طبعا هذه حالة ضيقة، هذه حالة ضيقة. وهم من سوى المذكورين، تعريف ذوي الأرحام إذن من سوى أصحاب الفروض والعصبات. يقول يقول الشيخ رحمه الله انتقل، رحمه الله يعني الشيخ السعدي صاحب المتن، انتقل إلى نوع آخر من أنواع الإرث والتوريث، وهو ما يسمى ميراث ذوي الأرحام. وذوي الأرحام هم من ليسوا بذي فرض ولا عصبة، ليسوا أصحاب فروض كما قلنا أب أم زوجة ابن وهكذا، ولا عصبة يعني ليسوا أيضا أقرب الأقربين، فهم أقارب الميت الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب. ثم يقول وقد أخذ ميراثهم، يعني أخذ الحكم بميراثهم ومشروعيته من قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض كما في سورة الأنفال. قال فإذا كان للميت ذوي أرحام، فإذا كان للميت عفوا ذوو أرحام ولم يوجد له عاصب ولم يوجد له صاحب فرض، فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. طبعا هنا نقطة أيضا فقهية، أن مسألة توريث ذوي الأرحام مسألة خلافية، بعض أهل العلم يورثهم ويقول هذا المال لبيت المال، لكن قول آخر وهو أيضا له وجاهته يقول بذلك كما اختاره المؤلف رحمه الله. قال فنقربهم، يعني هم بعيدون، لكن لأنه لا يوجد أقرب منهم صاروا هم أقرب الموجود، فنقربهم ونعطيهم تركته أولى من أن نعطيها بيت المال. يعني بيت المال ما شاء الله له موارد كثيرة ولله الحمد، فلا تضيق هذه الأمور ولا نضيقها لنجعلها فقط في هذه الصورة التي هي متعلقة بأسرة أو بأناس معدودين. وبيت المال كما قلنا موارده في الخراج وإلى آخر ما هنالك. قال فأقاربه لهم حق في ماله وهم أحق من غيرهم، لكن كما قلنا هؤلاء الأقارب يعني تستطيع أن تقول يعني أقارب من الدرجة الثالثة، لأن الدرجة الأولى أصحاب الفروض، والدرجة الثانية أصحاب التعصيب، والدرجة الثالثة أولو الأرحام، هؤلاء بحسب الواقع. قال فمثلا الجد أبو الأم لا يرث، فإذا عدم الورثة وهم أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب ورثنا الجد أبا الأم، وكذا الخال والخالة والعمة وبنت العم وابن البنت وابن الأخت. طبعا قلنا فرق بين ابن الابن وابن البنت، هؤلاء كلهم أقرباء. فإذا مات ميت وليس له إلا خال أعطينا الخال المال، أعطينا الخال المال، أعطى تتعدى بمفعولين، مفعول به أول ومفعول به ثاني. وفي الحديث رواه الترمذي وغيره الخال وارث من لا وارث له. الحقيقة هذا النص يعني يؤيد قاعدة توريث ذوي الأرحام، ولا يبقى الأمر متعلقا بعموم النص القرآني الذي قد يحتمل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض يعني أولوية الرحم وليس أولوية المال والقسمة، لكن هذا النص النبوي جعل النص القرآني ذا دلالة قوية في هذا الباب. قال نرجع إلى النص الفوق للمؤلف: فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام أو ورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به. من أدلوا به يعني من تفرعوا عنه، وذكر المؤلف على ذلك الجد أبو الأم، فهو الذي أنجب الأم، فيدلى فينزل منزلة من أدلى به. الإدلاء هنا بمعنى التنزل من درجة إلى درجة، يعني من الأم إلى أبي الأم، لأنه سببها أو سبب وجودها. يقول في هذا أو بعد هذا: ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. طبعا نكرر، إذا لا يوجد له وارث سواء كان بالفرض أو التعصيب أو ذوي الأرحام على الثلاثة صور، يعني هذا لا يوجد له أي وارث بأي صورة من الصور. قال: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة. مرتبة يعني فيما سيذكره، والمقصود بها من حيث الأولوية: أولى شيء كذا، ثم يليه في الأولوية كذا، ثم يليه في الأولوية كذا. يقول: أولها مؤن التجهيز، تجهيز الميت. قد يقول قائل ويسأل سائل: لو أن أحدا من أبنائه أو من أصحابه تبرع، قال أنا أجهزه على حسابي الخاص، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، هذه من باب التعاون يعني، لا يجوز، وبالتالي يبقى الحق للورثة، يبقى الحق للورثة. لكن أنا سأفرض أن الورثة يعني ضيقوا الحال وليس معهم، فحينئذ نقول يؤخذ من الميراث من التركة ما يكون كفيلا بتجهيزه على الوجه المشروع. قال: ثم الديون الموثقة، وليس الموثقة، فرق بين الديون الموثقة والموثقة. الموثقة برهن، يعني ممسوكة بسبب الرهن، من هنا سميناها موثقة، ولا نقول موثقة، موثقة بمعنى مكتوبة ومقيدة وشهود وإلى آخره. والمرسلة، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، يعني تؤدى إلى أصحابها. المرسلة يعني غير الموثقة، ديون مرسلة يعني نحن نعلم أنه استدان من فلان وأنه أخذ من فلان أو أعطى فلانا، هذه مرسلة غير موثقة. نعم، لا غير موثقة، غير موثقة كما قلنا مقيدة مرهونة، مرهونة بشيء. قال: ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي. المقصود بالأجنبي هنا ماذا؟ غير الوارث. ليش؟ لا وصية لوارث، وإن كان بعض العلماء يضعف هذا الحديث، لكن الصواب حسنه، الصواب أن هذا الحديث حسن. وبعض العلماء، طبعا لا نريد دخول في قضية أخرى، بعض العلماء يجعل هذا الحديث ناسخا لآية الوصية، ويجعل هذا بحثا أصوليا تاما، وهو: هل السنة تنسخ القرآن أم لا تنسخ؟ وإذا كانت تنسخ، هل الذي ينسخ المتواتر أم الحديث الصحيح ثم المشهور وهكذا. والمسألة من حيث النظر لا شك أن الحديث الصحيح كما أنه يخصص القرآن فإنه ينسخه، فالتخصيص نسخ جزئي. ما الذي يجعلنا نقبل النسخ الجزئي ولا نقبل النسخ الكلي؟ الكلام في هذا يعني كلام عقلاني، كلام متكلمين في أكثره، والصواب أنه ينسخه. قال ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم. ثم الباقي، باقي ماذا؟ باقي التركة بعد أداء هذه الحقوق، بعد أداء هذه الحقوق. إذن الوصية تؤخذ كما يقال من رأس الكوم، ثم ما بقي يعطى للورثة المذكورين بحسب التقسيم السابق الذي ذكرناه، سواء كان من جهة أصحاب الفروض أو من جهة التعصيب أو من جهة أولي الأرحام، كل بحسبه، إما بالعول وإما بالرد أو إلى آخر ما هنالك مما ذكرنا. ونؤكد ما ذكرناه في المجلس ابتداء، في المجلس الأول ابتداء، أن قضية المواريث عسرها في عدم ممارستها، وتحتاج إلى ضبط حسابي. لذلك كثير من المعاصرين اليوم صاروا يتكئون على البرامج الحاسوبية في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. هذه قد شرحناها وذكرنا فيها الكلام على وجهه. وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. القاتل يحرم من إرث المقتول، والأدلة في ذلك كثيرة، والمسألة من المسائل المتفق عليها بين أهل العلم. والأمر الثاني الرق، وهو العبودية أيضا، ففي الغالب يكون الرقيق كافرا، والكافر لا يرث، المؤمن والرقيق عاجز وعجزه حكمي ولا يملك شيئا، لأن ما يملكه لسيده، فكيف يرث ويتملك؟ لكن إذا اعتقه فإن الولاء للسيد، وبالتالي يرثه، كما في حديث الولاء لمن أعتق. ثالثا اختلاف الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة. وهنالك رواية أخرى: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني مختلفتين، يعني مختلفتين. هنا يقول الشيخ ابن جبريل رحمه الله عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة، واستثنوا الولاء فيرث بالولاء، ثم يقول: فإذا كان له عبد كافر قد أعتقه فإنه يرثه، لأنه وإن كان كافرا هو منسوب إليه ولاء. أو كان مثلا الكافر له عبد مسلم عتيق فإنه يرثه بالولاء. ثم قال: باب الأمانة العلمية على خلاف في ذلك، يعني هذه المسألة أيضا من المسائل الخلافية في المواريث. والحقيقة أن الإشارة إلى المسائل الخلافية في المواريث يعني وقع في نفسي وفي قلبي أن يكون هذا عنوانا لبحث طالب من طلبة الفقه في الدراسات العليا، أو الإخوة الدارسين في لهذا الباب من أبواب العلم، حتى يفصل بين مسائل الإجماع ومسائل الخلاف في باب المواريث. هذه يعني دراسة تؤدي خدمة للعلم وأهله. ثم قال المؤلف رحمه الله الشيخ ابن سعدي: وإذا كان بعض الورثة حملا لا يزال في بطن أمه أو مفقودا إنسان خرج ولم يعد أو نحوه يعني صورة من الصور أنه غير موجود يعني إنسان سافر ولم يعرف محل إقامته نحن متأكدون أنه سافر لكن لم نعرف محل إقامته هذا غير المفقود المفقود خرج ولا نعرف عنه شيئا هل هو سافر هل هو مات هل هو كذا قال وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له يعني جعلت له نصيبا بحسب تقدير الشرع له حسب الأصول إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى على حسب ما قرر الفقهاء من حيث موقعه في أنصبة الميراث يقول الشيخ ابن جبرين رحمه الله شارحا هذه الجملة يقول توسع الفقهاء في هذا حتى المتأخرون منهم فجعلوا بابا للحمل يعني ميراث الحمل وذكروا فيه أكثر من 6 صفحات أو 7 صفحات وكذلك باب المفقود أيضا تكلموا فيه وشرحوا أمره وإذا كان في الورثة حمل هنا الاجتهادات العقلية والتنزلات الذهنية قال وإذا كان في الورثة حمل فلا ندري هل هو ذكر أو أنثى أو ذكران أو أنثيان قد تكون حاملا بتوأم توأمين طبعا لا يقال توأم يقال عن الاثنين توأمان يقال عن الاثنين توأمان أو ذكر وأنثى فنحتاط ونوقف له الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين فإن كان نصيب الأنثيين أكثر أوقفنا نصيب أنثيين وإن كان نصيب الذكرين أكثر أوقفنا نصيب ذكرين هذا الاحتياط الاحتياط بالحق المالي لمن لا وجود له في أرض الواقع المعاش كما يقال أنت تتكلم عن حمل طب قد يموت هذا الحمل أنت تتكلم عن مفقود قد يكون هذا المفقود أكلته السباع أو غرق أو إلى آخره ومع ذلك يحفظ حقه حتى يتحقق من وجوده أو عدمه قال وكذلك المفقود الذي انقطع خبره ولم يدر هل هو حي أو ميت فمثل هذا أيضا يقولون إن كان الغالب على سفره الهلاك كالذي خرج من بيته ليلا ثم انقطع خبره فيغلب على الظن أنه اغتيل وقتل فمثل هذا ينتظر 4 سنين فإن جاء وإلا قسم ماله قسم ماله بحسب الوقاء بحسب الواقع من القسمة الشرعية يعني مثلا ماله الذي كان مرصودا له 1000 هذا 1000 يعطى هذا الربع هذا الثلث بحسب ما فرض الشرع الكريم له قال ففي هذه المدة التي هي 4 سنين إذا مات أحد أقاربه يحبس نصيبه له لأنه حي حكما حتى لو مات آخر وثالث ورابع كل هذا يضاف أرصدة لهذا المفقود وجود يعني واقعا لكنه موجود حكما يعني يعامل معاملة الموجود لأننا غير متحققين من هلاكه أو موته أو قتله وما أشبه قال وإن كان الغالب على سفره البقاء والحياة كالذي مثلا كالذي يسافر مثلا للهند أو السند أو إفريقيا وينقطع خبره فينتظر بتمام عمره 90 سنة. هذا كل الورثة بيكونوا ماتوا 90 سنة. فإذا تم عمره 90 سنة قسم ماله، وقبل ذلك لا يقسم، قبل ذلك لا يقسم. وإذا مات أحد أقاربه، كل أقاربه وليس أحد أقاربه والله أعلم، وإذا مات أحد أقاربه في هذه المدة أعطي نصيبه كاملا وحبس، طبعا حبس بمعنى أخذ وحفظ له حتى يتحقق من أمره، ثم يقسم مع تركته لورثته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق في الدنيا والدين، إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.